الحمد لله، ولم يزل الأمر من عهد آدم إلى أيام نبينا، ومن أيام نبينا ومنها أيام خيبر إلى اليوم هذا، الفوز مع أهل طاعة الله، مع أهل دب مع الله، والخيبة والخسران في الدارين لأهل معصية الله، لمن ارتضى أن يعصي خالقه ومالكه ومجده جل جلاله وتعالى في علاه. قد مرت بنا التأملات في وقعة خيبر بما احتوت عليه من شؤون كثيرة، وما احتوت عليه من أحوال عظيمة، ما احتوت عليه من دلالات كريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان صدقه في عبوديته وإنبائه عن ربه ووفائه بعهده وحسن بيانه لأمته، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ذكرنا جلوسه الأيام الطويلة في أيام خيبر، وأنها كانت أضعاف الأيام التي جلسها في المدينة بعد رجوعه من صلح الحديبية، فلم يجلس في المدينة إلا 14 يوما، لكن في خيبر جلس أياما وأياما وأياما، فانتقل من النطاط إلى الشق إلى الكتيبة في كل جانب من هذا الجوانب حصون. ذكرنا أسماء تلك الحصون التي تحصن بها القوم، وأمام بعض الحصون جلسوا 3 أيام وبعضها أكثر وبعضها أقل، حتى كانوا في الجوانب الأخيرة في جانب الكتيبة، وهناك حصون تحصنوا فيها فلم يخرجوا أبدا، وابتعلوا لا يظهرون على المسلمين ولا يقابلونهم، حتى مرت 14 ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة محاصرون لهم، 14 ليلة محاصرون للحصن، حتى هم صلى الله عليه وسلم أن يستعمل المنجنيق ليرمي به حصنهم ليهدم عليهم الحصن، ثم أيقنوا بالهلاك فخرجوا. مرت معنا وقايع من أحواله عليه الصلاة والسلام، منها تلك المبارزات عند الحصون في الحصن القموص هذا الذي افتتح على يد سيدنا علي، برز المقاتلون فيه لا مرحب وحده وأخو مرحب، وبعدهم أناس كانوا يطلبون إلى البراز فيبارزهم، وبارز بعضهم سيدنا علي بن الأول والثاني، ثم خرج الثالث فقال له سيدنا الزبير بن العوام: يا علي خل هذا لي اتركه. فتأخر وتقدم سيدنا الزبير، كانت سيدتنا صوفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في خر من اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صف سيدتنا أم سلمة التي خرجت جرعتها في خيبر، كما خرجت جرعتها أيضا يوم ذهابه إلى الحديبية، كانت معه أم سلمة وهي معه أيضا في خيبر، وكانت أيضا سيدتنا صفية أم سيدنا الزبير ابن العوام موجودة، فلما رأت ولدها الزبير يخرج لهذا الشديد المتدرع القوي، قالت: رسول الله يقتل ابني الزبير؟ فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل يقتله الزبير إن شاء الله. قال: الزبير يقتل هذا إن شاء الله. فتقابل مع الزبير فقتله الزبير، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في ذاك الخال والعم، أو ذاك العم هو الخال، قال: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير ابن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا أتى أن بعض الذين خرجوا للبراز خرج بعضهم كان طويل وقام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما برز من الحصن يقول لهم: أترونه 5 أذرع؟ وكم طول الرجل. قابله سيدنا علي فضرب عدة ضربات ما كان ما كان تأثر فيه، نقول ضرب ضرب حتى درج فرسا من عند رجله ضربه فسقط على الأرض، ثم أجهز عليه حتى قتله. كما أنه منظر مرحبا الذي بارزه كان رهيب، وكان عليه المغفر من الحديد وفوقه حجرة، عاد مصلح له حجرة وفيها الفضة. فلما ضربه بالضربة الواحدة الأخيرة هذه ضربوا بها شق الحجرة والمغفر والرأس، وقد الرجل بضربة سبحان الله. وهو الذي في أثناء المعركة لما لم يكن بيده ترس اقتلع واحد من الأبواب فتترس به يقاتل بعض الذين برزوه. هذا الباب الذي تترس به جاء إليه سبعة بعد المعركة، فما قدروا إلا أن يقلبوه، وبقوتهم كلها قلبوه من مكانه، وقد اتخذوا ترسا يقاتل به، فاستمر معه إلى آخر القتال وهو حامل متترس بيده اليسرى بالباب وحامل السيف بيده اليمنى. فلما انتهت المعركة مع القوم رمى الباب، فجاء سبعة يريدون أن يحملوه فما استطاعوا، فتعاونوا على أن يقلبوه فقلبوه. فكأن الله تعالى يعطي أرباب الهمة والعزيمة في أحوال الحاجة والضرورة شؤونا عجيبة من عندي سبحانه وتعالى. أما الباب الذي اقتلعه الأول لدخول خيبر فقد اجتمع عليه 12 رجل فلم يحركوه، ثم اجتمع عليه 70 فما استطاعوا إلا أن يزعزعوه فقد يمشون من مكانه 70 رجلا من الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كذلك مرت تلكم الأيام على نبيكم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ما انتهى من الكتيبة فبقي حصنين أخيرين، قال له الوطيح والسلالم. هذان الحصنان أيقنوا بأن خلاص بعد هذا ذاك القوم ما عاد تبقى لهم بقية، وأن الله تعالى مظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يؤمنهم ويخرجوا من الحصن، فأرسل إليه بعد زعمائهم قالوا أخرج إليك أكلمك، قال نعم النبي بسمحوا له خلوه يخرج ما حد يمس. خرجوا جاي يكلم النبي، قال بنخرج من الحصن تخلي لنا حالنا ونروح وتترك لنا. قال خذوا ما تلبس طهوركم فقط من الثياب وما تحمل يديكم واتركوا بقية التعامل هكذا غنيمة المسلمين. قال نعم. قال ولا تكتموا شيء ولا تأخذوا شيء، فعاهدوا على ذلك فرجع وخرجوا. فوجدوا وسط هذا الحصنين 100 درع من الأدراع، 400 سيف، وجدوا 1000 رمح من الرماح، 500 قوس من القسيب متطلباتها، فكانت غنيمة للمسلمين. وأتي عليه الصلاة والسلام بكنانة وابن عمه، ويقال أيضا بعمي حيي هذا الذي قتله في المعركة، حيي بن أخطب، فأم أبو سيدتنا صفية أم المؤمنين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فسألهم صلى الله عليه وسلم عن آنية معهم كانت من الذهب وحلي كثير كانوا يعيرونه الناس إلى مكة وإلى المدينة، كانوا يعيرونه الناس يأجرونه، فسألهم عن ذلك. كان كنز معهم في بني النضير أيضا، وخرجوا إلى خيبر، فسأل كنانة بن الربيع بن عمه، ويقال معهم أيضا عم حيي، يقول لهم ما فعل مسك حيي الذي كان فيه الذهب؟ كان عندهم ذهب ملاء به مسك يعني جلد، أولا كان معه جلد من بقرة ثم كبر الذهب فجعلوا في جلد من جمل، جلد جمل. فسألهم عن ذلك وعن الآنية التي كانوا يعيرون، فقالوا قد تنقلنا من أرض إلى أرض وأنفقنا وذهبت به النفقات والأذهب. قال العهد قريب، قال صار العهد قريب والأمر أكبر من ذلك والمال أكثر من ذلك، ما تفقون في إيش؟ إيش بتأكلون بهذا المدة وإيش بتعملون؟ قالوا والله ما عاد شيء، الذهب كله. قال لهم اصدقوني. قال ما شل هذا؟ قال إن كتمتماني الأمر ثم أطلعت عليه فإني أستحل بذلك دماءكم وأسبي ذرريكم. قالوا نعم ما نعرف ولا عندنا شيء ولا معنى شيء ولا هنا شيء ولا هكذا. وأصر سبحان الله هم يعلمون دارين والمال معهم وخبوه في مكان ويعلمون ذلك ويعلمون أنه رسول الله. ولكن هكذا نفوس الناس، هكذا نفوس الناس. إذا قد ثارت النفس دخلت حتى في دين الإنسان، أعوذ بالله من غضب الله، يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير، ومن أجل الدنيا لا يبالي بشيء، ويكذب ويطلع وينزل ويروح ويجي فيه لاش، بسبب هذه النفس الخبيثة، بسبب هذا الهواء العنيف الذي يقسم الناس ويرمي بهم، نعوذ بالله من غضب الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قال فأطلع الله نبي، فدعا رجل من الأنصار قال اذهب إلى مكان كذا ادخل إلى النخل وترى عن يمينك، يقول له أني ساكن نخلة مرتفعة، ائتني بما تحته. فأنت أنت تحته وهاته. خرج الرجل وبحث وحصل الكنز كله هناك والذي كان يا فجاء أبو الرسول الله قال ما هذا؟ باقي عنده عادوا هذا كنانة معه، باقي ذهب كنز ثاني حطه في محل ثاني. صلى الله واحد من اليهود في عقله شيء منهم وسمع النبي يتكلم مع كنانة، قال يا أبو القاسم أنا أرى كنانة كل يوم يدخل الخريبة هذه يغلو فيها في كل صباح يجي لهذه الخرابة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أصحابه قالوا احفر فيها دخل. دخلوا حصل هناك ذهب من اللي كان يخبيه هذا كنانة. قال ما هذا؟ قدمهم فأمر بضرب عناقه فقتل بما خان وقد دخل. قال لهم لا تكتموا اظهروا ما عندكم وأمنوا على أنفسكم. قالوا لا ما عندنا شيء ولا هناك شيء ولا نعرف شيء ولا، وقد كله أنفقنا وقد كله ذهبنا به. وهكذا الإصرار والعناد نعوذ بالله من غضب الله تبارك وتعالى. في هذه الأثناء وما تم من فتح خيبر لما هدأ الناس وانتهت أمر الحصون وبدأ قر الناس وهدوا، وإذا زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكر وزوجها من قتل تبعث. وهذا سلام بن مشكر قد كان ممن يتيقن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف وصفه في التوراة. أنت قد سمع بعضهم يتكلم يقول إن محمد نبي رسول وهو عندنا في التوراة، ولكن قومي ما طاعوني ولنا منه ذبحان، ذبح بيثرب ذبح بخيبر. كان يقول هذا من أول. فكان كما بقي عندهم من خبر الكتاب المنزل، وعندهم حتى اسم فاتح الحصون، حتى هذا حصن القموس وقف واحد من اليهود يقول اسمك من؟ قال علي. قال فتح الحسن خلاص أبشر خلاص الحسن راح. عندهم الاسم موجود حق الذي بيفتح الحسن، باقي ما عندهم من الكتب المنزلة وأخبار أنبيائهم. سبحان الله. ومع ذلك هذا الإصرار وهذا العناد وهذا التكبر والتجبر. فأرسل اسمه أرسل لما هدأ الناس أرسلت زوجة سلام بن مشكم هذا اسمها زينب بنت الحارث شاه مشوية، حشتها بالسم وسألت إيش يحب محمد من الغنم من الشاه. قالوا لها الكتف والذراع، زيدت الذراع سم والكتف، وباقي الشاه كلها سمتها وضعت فيها سم وأرسلتها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء مع سيدنا بشر ابن الحارث فابتدى يأكل معه. وجاء في بعض الروايات أن أساساً بعدين ما استساغت له اللقمة وبقي حتى يلاحظه معه عنده صاحبه، فلما حمل الذراع ونهش منه نهشة صاح الذراع قال لا تأكلني فإني مسموم يا رسول الله عليه وسلم. فقال أن هذا ينذرني أن في هذه ننعر لهذه الشاه. قفوا لا يأكل أحد منكم. وقفوا. قال له يا رسول الله أحسست بالذي أحسست بأول ما وضعت لقمة في فم. قال ما تكلمت. قال كرهت أن أنقص عليك طعامك. هو ظن مني ما عرفت. قال فرأيتك تلوك اللقمة بلسانك فصل. بلعت لقمتي لا أربى بنفسي عن نفسك. قال أنا ما أريد أبقى بعدك ولا كذا أنت بتموت أنا أريد أموت معك. فمن أجل هذا أنا قد أحسست بزم في اللحم بطعم الله. فعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم من صبره وتحمله. وقال ما قدرت أكلمك لا أنغص عليك أكلك. وبلعتها لما رأيتك كتف لا أرغب بنفسي عن نفسك. قل لا أرغب بنفسي عن نفسك. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فانظر هذه العجائب وكيف سعد من سعد بهذه المحبة وصولها إلى هذا المدى بجانبهم قوم ذا يحمل عليه وذا يبغض وذا يقتل سبحان الله وذا يسعد وذا يشقى وذا يقرب وذا يبعد. حكمة حارت البرية فيها وجدير بأنها تحتار. فسبحان الذي يسعد ويشقي يقرب ويبعد وبيده الأمر كله. اللهم قربنا فيمن قربت واجعلنا من عبادك الصالحين رحمتك أرحم الراحمين. هذه الآونة جاء عيينة بن حصن فزاري مع جماعة بني فزارة وقد كانوا أقبلوا من أجل يساعدون اليهود بيعنون أهل خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تعينوا اليهود ولكم إن فتحنا نسيب من خيبر نعطيكم كذا كذا. فأبوا عليه أبوا إلا أن يأتوا إلى اليهود. فجاءوا إليهم فلما رأوا إلا النصر مع واحد بعد ثاني بدأ يفزعوا وبدأ يرجع بقوم عينة بن حصن. ثم أرادوا أن يناموا قريب من حصن اليهود فزعوا. فقالهم أبشروا أنا رأيت يقول عينة بن حصن أني أعطيت اسمه جبل من جبال خيبر رقيبة ذو الرقيبة اسمه الرقيبة اسم جبل هناك في خيبر ولا معنى راح هو يفسر حق الرؤيا بهو يقول معنى أن أمسك برقبة محمد هذا أنا بأمسك على رقبة محمد أني أعطيت الرقيبة أني كذا وأبشره ويقول لهم هكذا ولا هرب القوم كلهم انتهت المسألة. جاء عيينة بن حسن جمعته قال يا محمد أتنا لوعتنا نصيبنا من ما غنمت من هؤلاء. قال له لك الرقيبة ما بيقول اسم جبل. قال ماذا الرقيبة؟ قال اللي رأيته في نومك. النبي يقول له اللي رأيته في نومك الجبل اللي رأيته في نومك روح كله هذاك الجبل ذاك الجبل. قال لا يا محمد ما كيف إذا نقاتلك. قال موعدكم جنف مكانك روحنا. هرب هو قوموا ورجعوا قوموا وهربوا وفزعوا وخافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع قالوا إذا نقاتلك قال خلاص موعدكم هناك جنف استعد. قال لا لا لا لا هربوا وقوموا جماعته ورجعوا إلى أهليهم وتركوا ما كان يحلمون به من الغنائم. وكان منتشرة أخبار بين الناس أن المعركة خطيرة لأن كل الناس عندهم أخبار كسلوب بعض كفار اليهود في الدعايات ونشرها أنهم لا يغلبون ولا يقهرون معهم القوة ومعهم العدد ومعهم العدة ومعهم. فكان منتشر بقوة بين العرب وبين القبائل أن خيبر خطيرة هذا على محمد وأنه يمكن بتجيب خبره عند بعض الناس أنه تعرض لأمر خطير ما يقدر عليه ولا يقوى. وكان الأمر منتشر حتى مكة هناك اسمه حديث الساعة حقها أخبار خيبر إيش حاصل إيش دنا هناك إيش عمل محمد إيش عملوا بمحمد. فكان الناس يحسون حيصح حول هذا الكلام وكان هو كلامهم وكان هو خبرهم. حتى كان واحد من الذين أسلموا قريبا من أيام خيبر وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله في خيبر، له أموال كثيرة موجودة عند زوجته هناك في مكة من المشركين لا زالت، ومفرقة عند قريش مال كثير، وأسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه فتح خيبر، فقال جاء يستاذي النبي، قال يا رسول الله لم يعلم القوم بإسلامي بعد ولي عندهم أموال كثيرة كذا كذا كذا، إن علموا بإسلامي منعوني منعوني عنها منها وأخذوها، فتاذا لي أذهب إليهم وأخذ مهما، قال لك ذلك، قال أقول أتكلم كذب عندهم يعني أخذ مالي وأرجع، قال لك ذلك اذهب، وسأل حصلهم أول ما وصل في أطراف مكة خارجين هكذا يسمعون الأخبار، حد يفد من الجهة من جهة المدينة ويجي من جهة خيبر خبر، لما جاء أوه الحجاج هذا بن علاط هذا عنده الخبر وجاي من هذا من تلك الناحية، وسوقفوه ما وراك ما هذا الخبر عندك ما فعل محمد في خيبر، قال لهم عندي الخبر بيتكم لكم الخبر وكان ما يسركم، قام والتاطو بالناقح وقول أنا ماذا عندك أخبرنا، قال لهم ما قاتل محمد أحد مثل آل خيبر وما أحد عرف يقاتل محمد إلا آل خيبر، آل خيبر لما جاء عندهم قابلوه شراسه وعسروا محمد وأبوا أن يقتلوه، قالوا حتى يتنبوا إليكم، فرحوا قال حتى يتنبوا إليكم، وقالوا ما نقتلوا إلا بين أظهر قريش في مكة بمن قتل منا ومنهم نقتله مرة قوية، فرحوا قالوا وقد أسروا قوم وقد عملوا أصحابه جاب كلام كذب قالوا مرحبا فرحوا كثير، قال لهم اسمعوا مالي مفرق فيكم مريد تجمعوا المالي من كان بروح بشيل الغنائم حق محمد من باشتري من يهود بسرعة قبل، قالوا تفضل جمعوا له ما عندهم أحث جمع وأقوى وما لا أدخلوا شيء كل من عنده شيله جمع يلا بدأ أتمكى ترجف الكفار يفرحون مشان تقع عليهم نكبة بعد أكبر، سيدنا العباس تأثر وقعد ما قدر يقوم في مكانه في البيت، ويمر عليه بعض المسلمين يرون خبر العباس وإيش الخبر، وبدأت قريش بخيلائها وفخرها وتتكلم العباس تنتظرون الآن أيام يقدموا عليكم هنا محمد أسير تقتلونه، أيوة يعملون هذا الكلمان المؤمنون بمكة تأثروا، أرسل سيدنا العباس غلام عنده يقول اذهب إلى عند الحجاج وقل له الله أكبر وعجل من أن يكون ما قلت حق، وصل إليه الغلام قال اسمع اقرأ السلام العباس وقل له يخلو لي وقت من وقته أتي فيه إليه فإن الخبر يسر واكتم عنه لا تقول لأحد، فرتب له جاي عند سيدنا العباس ومتعب قال له يقول كذا كذا، قال فنهض العباس وقام كأن لم يكن به شيء اعتنق غلامه وزبيبه يضمه إليه يقول له قال لك هكذا، قال يقول لي هكذا، قال قل له يجي في وقت كذا مكان كذا، وقام العباس ما كأن به شيء، جاء قال يا عباس كان وعد الله لرسول أنا أسلمت قوم لم يعلموا بي وأنا دخلت في القوم وحضرت مع رسول الله وفتح الله على رسولي، جيتك الآن وهو عروس ببنت مليكم انت حيي بن أخطب، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي وقد غنمه الأرض وكذا وكذا وكذا قال لك أنا كتب مالي. ثلاثة أيام خدنا أخذ مالي، أنا استذنت رسول الله أن أكلم الكوب من شأن أجمع مالي، والآن بأخذ مالي ويمشي. إذا خرجت من بينهم تفشي الخبر. سيدنا العباس ثلاثة أيام مرت عليه ثقيلة شديدة، يتكلم يبشر المؤمنين، وهذا جمع ماله وشله ومشى. يطيف بعض المؤمنين يشوفوا العباس مشى، يتخفف عندهم الألم والخوف. العباس مبسوط ريد مرتاح، ما عليه الحزن والكآبة، فتطمئن قلوب المسلمين في مكة المطرفين لما يشوف العباس هكذا يخف عندهم الألم. وهكذا مرت الثلاثة الأيام. بعض السيرة قال ما عاد صبر العباس يوم ليلة، تأكد أن الرجال خرج وخرج ثاني يوم. وبعضهم كمل الثلاث جاء عدى على بيت الحجاج بن أردى، قالوا لا أراك الله ما يحزنك يا عبد الله. قريش كله يعرفون الأمر يحزن العباس، ممكن حتى لم يظهر إسلامه بعد، لكن يعلمون عاطفته مع ابن أخيه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أسان الذي بلغت، والذي إذا تقوله أسانه قال لا يريني إلا تعالى مكروه وهو فاعل ذلك، وما كان إلا الذي أحب. أين صاحبك؟ قالت له سافر يوم كذا. فتأكد أنه قد مشى مسافة ما عاد يقدرون يلحقونه. قال هيا إن شئتي فالحقي بزوجك، فإن الله قد نصر نبيه وأظهره، وقد أذل له أعداؤه الذين كانوا يخادعونه من يهود خيبر وكذا. قالت كنت أظن ذلك في نفسي، في ذهني مثل هذا الكلام. قال إن كنت تريدي تلحق بزوجك الحقي إن كان لك رغبة في زوجي. فذهب لبس حلة وتطيب وخرج يتوقع على عصا داخل بين شوارع مكة وإلى مجلس قريش. قال والله إنه الجلد، إنه الجلد يا أبا الفضل، هكذا الجلد والصبر التحمل عند الشدائد عند نزل. أراك الله ما يحزنك؟ قال نعم لا أراني الله ما يحزنني ولا يريني ما يحزنني، إن الله قد أظهر نبيا ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. إيش عودت الكآبة في وجوه الكفار، وإن الله قد غنمه خيبا وما فيها وتأتيكم الأخبار بذلك. يا أبا الفضل ما تقول؟ قد أخبرني الحجاج ابن عثاس وأنه حضر مع رسول الله وأنه قد أسأل. هو هذا الذي جمعنا له من عندنا؟ قالوا لو علمنا كان بيننا وبينه شأن، أين هو؟ قالوا ما عاد في له خبر، خلاص الرجل قد ذهب. ودبت الفرحة في نفوس المؤمنين المسلمين في مكة المكرمة، واستبشرت وجوههم، وامتلأ الكفار حزنا وغيظا على ما خبرهم بلغهم من خبر سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وما أيده الله به. حتى كان حويطب بن عبد العزة أحد الذي حضروا في صلح الحديبية، قال من يوم وقع صلح الحديبية وأنا أحس أن الله تعالى سيظهر محمد وسيظهر دين الدين وسيغلب. قال لكن حمية الشيطان منعتني أن أترك ديني، قال ما بقيت على الشرك والكفر، وإلا قد علمت من يوم وقع الصلح أنه المنصور وأنه الذي سيؤيد. قال حتى جاءت أخبار خيبر، قال فجاء عباس بن مرداس يقول خيبر وما خيبر، خرج محمد إلى خيبر ذات الحصون والقلاع والأسنة والرماح والسيوف الحداد والأبطال والشجعان، لا يغلبنا محمد. قال له أقول لك لا يغلبنا محمد. قال أنت تقول هكذا وخاطرك؟ قال وخاطرك. فقام صفوان بن أمية قال أنا معك يا عباس، محمد يغلب ويقهر هناك ولا يقدر على خيبر ولا الخيبر. قام ثاني من المشركين تجمعوا قالوا نحن معك يا عباس. قال لهم أنا أقول لكم محمد هو الذي سيغلب ولا يتخاطر، خاطره إلى مئة بعير. قالوا خلص إن غلب محمد مات بعير تستلمها منا خد لك، وإن غلب تسلم لنا 100 بعير كذا. قالوا فخاطروا على ذلك، فرحوا أول يوم لما جاهم الحجاج ابن علاط هذا، ولما جاءت الأخبار قال هاتوا لي عندكم، فسلموا له 100 الجمل التي خاطروا بها في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محيص بن مسعود الحارثي إلى أهل فدك فيدعوهم إلى الإسلام، فجاءوا إليه ويماطلون ويقولون ننذر ما نظن محمد يسلم من أهل خيبر ومن وأخذوه كذا. قال لهم أحسن لكم وانجوب أنفسكم، ولا وراكم ظهر يحميكم ولا هكذا صالح رسول. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصالحونه، والعلاء أن تكون لهم الأموال فأبى، فصالحوا على أن يكون لهم النصف من الأرض ومن الثمر، ويكون لهم النصف ويبقون له النصف، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد تقدم معنا أنه لما قبل ذلك من أهل فدك طمع أهل خيبر، وقد كان النبي هم أن يجليهم أن يبعدهم، فقالوا اتركنا يا محمد نبقى في الأرض ونحن عرف بها ونصلحها ولنا نصف الثمرة. رأى صلى الله عليه وسلم أن الصحابة مشغولين معه بالعمل الجهاد وشؤون الإسلام والدعوة، وليس عندهم من الغلمان ولا من الأجر من يكفيهم بالأرض، فصالحهم على ذلك. ولكن أخبرهم قال لهم نصالحكم على ذلك ما شئنا ما أقركم الله، حتى قال رئيسهم واحد من رئيسهم يقول له وكأني بك وأنت تجري بك ناقتك تأم الشام تخرج من خيبر. يقول صلى الله عليه وسلم كان يسمعون جماعة من الصحابة هناك ويقول هكذا لي، فأقرهم على ما شئنا. وعند وفاته أمر أن لا تبقى في جزيرة العرب دين غير دين الإسلام، فاستمروا حتى توفي صلى الله عليه وسلم وهم في أرض خيبر. كان يرسل إليهم سيدنا عبد الله بن رواح يخرص الثمر، جاءوا يقدمون إليه بعد الرشوة حطونه فلوس، يقولوا لهم يعني التقدير حقك الخرص نقص خذ انت. قالوا يا معشر يهود والله لقد جيتكم من عند أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يمنعني حبه وبغضي إياكم أن لا أعدل بينكم أبدا. قال ما يمنعني هذا، أنا أعدل بينكم. حتى يقول يهود بعضهم بعض بهذا قامت السماوات والأرض بهذا العدل من هؤلاء القوم، لا قبلوا رشوة ولا فدم شيء من هذا، وكان جيت من أحب واحد لي وأنتم من أبغض الناس، لكن أمر الله لا بزيد عليكم شيء ولا بنقص عليكم شيء. حتى حاولوا يشتكون لأنه بيقولوا هذا يشدد في الخرص ويزيد في التقدير، وهو يعدل ويأتيب حتى يكون تخرصه لما يأتي من تمريات الثمر كما قال عليه رضوان الله تعالى. واستمر الأمر كذلك، فلما كان في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب بدأ منهم الغش وبدأ منهم التربص بالمسلمين، حتى خرج يوم إلى نخله سيدنا عبد الله بن عمر، خرج إلى النخل وجاءوا له إلى سطح بيت ورموه من سطح البيت حتى فضعت يداه وناله الضرر، وبلغ الخبر سيدنا عمر وقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم وقال ماشينا وأمرنا ألا نبقي في الأرض في الجزيرة دينا، وإني مجليهم إلى الشام، فمن كان لكم له منكم مال في خيبر فليخرج وليرتب ماله وليضع فيه من يشاء ومن يريد. وخرجوا وحسبوا لهم الثمر، قالوا احسبوا كم الثمر وخرصوه، قالوا اعطوهم ثمن الثمر كله، فخرج لهم من نصف الثمرة، أعطاهم قيمة نصف الثمرة وأمرهم أن يخرجوا. فجاء رئيسهم أحد بني الحقيب يقول دعنا يا عمر كما أقرنا أبو القاسم وأقرنا أبو بكر، دعنا في الأرض. قال ها أتظن أني نسيت قول رسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك كيف بك إذا خرجت من خيبر على جملك تؤم الشام؟ أنا ما نسيت كلامه. فالآن قال إنما كانت هزيلة من أبي القاسم. قال اسكت، ليس بهزل، إنه قول جد، وإن رسول الله لا يقول إلا الحق. فالآن كب ناقتك لي، قال لك روح الحق بالشام محلك هنا في المحل الذي جيت منه. فأجلاهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى وذهبوا إلى الشام. الله. فكان ذلك عموما يتعلق بأحوال خيبر بينما هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي خيبر يتهيئ للرجوع إلى المدينة المنورة، إذ أقبل عليه جماعة من دوس كما أقبل عليه جماعة من الحبشة. وقد كان العبد الذي كان لبعض اليهود وأسلم، مضت قصته معنا، وكان في تفصيل قصته أنه كان راعيا وكان غلاما لبعض اليهود. فلما أجمع اليهود كان يقول لليهود ما عندكم ما لكم؟ قالوا نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي. لما قالوا أنه نبي تحرك قلب الرجل، تعلق بالنبوة، وإيش أخبار النبوة هذا؟ فجاء إلى عند النبي محمد فقال بما جئت إلى ماذا تدعو؟ قال أدعو إلى الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله تعبده وحده ولا شريك له وأني رسوله. فعرض عليه الإسلام، قال فين أمنت بهذا وأسلمت معك؟ مالي، ما الذي لي؟ قال لك الجنة إن مت على ذلك، لك الجنة مت على ذلك. قال أنا يا رسول الله رجل أسود قبيح الوجه منتن الرائحة، لو قتلت هؤلاء تبعتك وقتلت هؤلاء فقتلت أدخل الجنة؟ ما أدخل الجنة؟ قال له نعم لا تدخل أنت. قال أمدد يدك شهد لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله. قال الغنم ما أصنع به؟ قال له خرجها من معسكر واضرب هاب الحصاف فسترجع إلى قومه لأنها أمانة عنه. فرده لما رماها بالحصبة تجمعت كأن سائق يسوقها إلى حتى لما وصلت عند اليهودي عرف أن الراعي حقه أسلم، عرف أن الراعي حقه أسلم لما وصلت الأغنام. هو الذي ذكرنا قصته لما قتله لم يصلي بعد، ما حضر وقت صلاة، وحملوه قال صلى الله عليه وسلم ضعوه الفسطاط عن الخيمة، فادخلوه إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم في الخباء ووضعوه هناك. وفي أنه لما جاء وكلمه صلى الله عليه وسلم أخذ ينظر إليه، ولما لوى رأسه عنه استحيا من الحور العين الذي رآهن، وكان يخاطب صلى الله عليه وسلم يقول لقد طابت رائحتك وابيض وجهك وحسن منظرك وها هن الحور العين يستقبلنك في دار الكرامة، حتى يقول رأيتهن ينزعن عنه قميصه فهن بين جلده وثوبه، يقول صلى الله عليه وسلم. يقول فهنيئا له عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهكذا جنة الله للصديق. وهذا كان من الحبشة، قدم في تلك الأيام من الحبشة سيدنا جعفر وجماعته أصحاب السفينة، النبي في خيبر. كان الصحابة من شوقهم من جاء المدينة قالوا النبي في خيبر، يروحون ما يجلسون ما ينتظرون في المدينة. حتى قدم وفد من دوس إلى المدينة ومعهم سيدنا أبو هريرة، فجاءوا صلوا بهم الفجر الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم بن عرفطة، سباع بن عرفطة استخلفوا يصلي على المدينة، فجاءوا صلوا معه صلاة الفجر وقرأ لهم بسورة النجم وقرأ في الثانية ويل المطففين. فلما سمع أبو هريرة الذين ذكرنا جذاك لهم وزن مخصوم قال جيت عمي مع أمك يلين، واحد يخرج بوه واحد يدفل بوه لو أنذرنا. فقالوا أين رسول؟ قالوا لهم إن رسول الله بخيبر وهو قادم عليك. قالوا ما ننتظر، نذهب إلى عند رسول الله. قال فساعدنا وحملنا وأطلنا، فقال سبع بن عرفطة قال خذوا هذا استعينوا به والحبوا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الآونة. قدم أهل الحبشة سيدنا جعفر بن أبي طالب مع جماعة في السفينة، والسفينة كان قد خرج سابقا. لما سمعوا خروج النبي من مكة إلى المدينة، سيدنا أبو موسى عليه رضوان الله تعالى، سيدنا أبو موسى الأشعري، دخلوا جماعة من أصحابه في السفينة يريدون المدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فألقت بهم الرياح السفينة إلى الحبشة. وصلوا إلى الحبشة، وصلتهم هناك، استقبلهم سيدنا جعفر، قال لهم إن رسول الله أرسلنا هنا وأمرنا أن نجيم، فقيموا معنا. قالوا معكم، فبقوا معهم حتى جاء وقت مجيئهم إلى المدينة. فخرجوا في السفينة، يقول سيدنا أبو موسى وكانت معنا أسماء بنت عميس في السفينة التي جينا فيها، وكانت ممن هاجر إلى الحبشة. قالت فجعل بعض الناس يقولون لنا إن نحن سبقناكم للهجرة ونحن أولي برسول منكم. قال ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة بنت عمر. قال فدخل سيدنا عمر على ابنة حفصة، قال من هذه عندكم؟ قال أسماء بنت عميس. قال هل جيتم من الحبشة؟ مرحبا بكم، نحن سبقناكم للهجرة، نحن أولى برسول منكم. قالت غضبت سيدتنا أسماء، قالت أنتم كنتم مع رسول الله يطعم جياعكم ويواسي محتاجكم ويصلح شؤونكم، ونحن في أرض بعيدة هنا في الله صابرين من أجل الله، تكونون أولى برسول منا؟ والله لا أكل ولا أشرب إلا حتى آتي رسول الله وأخبره بمقالتك، والله لا أزيد ولا أنقص على ما قلت وأخبر النبي. فذهبت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد شؤونه أخبرته، قالت إن الناس يقولون أنهم أولى بنا منكم، أن نحن أصحاب الحبشة تأخرنا. قال من يقول ذلك؟ قال عمر بن الخطاب. قال كذا كذا كذا كذا كذا. قال لا، ليس بأولى بي منكم، إن لهم هجرة ولكم أهل السفينة هجرتان، لكم أهل السفينة هجرتان. قال فجعل أصحاب السفينة يتواردون إلى أسماء بنت عميس يستخبرونها. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فهو أفرح لهم من الدنيا وما فيها، ما فرحوا بشيء في الدنيا كما فرحوا بتلك المقالة من رسول الله. فجعل أصحاب السفينة يتواردون إلي أرسالا يسألوني. أما قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى رأيت أبا موسى يستخبرني ويستعيد مني القول، يقولون ما قال؟ يقول أقال كذا؟ قولي لي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا فما فرحوا بشيء في الدنيا كفرحهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحدث عنهم بهذه الكلمتين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. انظر هؤلاء الذين وهبوا أنفسهم لله ولرسوله، وما عاد كان شيء يهمهم في هذا العالم وفي هذا الوجود، لكلام ينزل من فم سيد الوجود يتعلق بشانهم وحالهم مع الله هو غاية رغبتهم، فهم أهل التعظيم لله ولرسوله، ما كان شيء أعظم ولا أجل من ذلك. أيوة، بقية الأثر موجود، بقية الأثر من السم الذي أكله عليه الصلاة والسلام ذاك السنة. أما الثاني قتل مباشرة، ما قاموا من المجلس إلا قلت تغير لونه، ثم صار ما عاد يقدر يقوم، ثم توفي. ولا دفعه المرأة لأولياه، استدعاها وسألها، قالت نعم أنا سممت الشاه. قال ما حملك على ذلك؟ قال صنعت في قومي ما قد علمت، وقتلت أبي وزوجي وعمي، وقلت إن كان ملك رحم الله منه، وإن كان نبي فسيخبر. ورفع عنها في حق نفسه صلى الله عليه وسلم. فلما مات الرجل تغير، حتى أنه أمر صلى الله عليه وسلم باللحم كله هذا حق شيء وقت يحرق لا يبقى منه أثر، حتى أن بعض الصحابة يجتر منه قطعة أعطاها كلب ما عاد رفع رجله الكلب لو سقط في مكانه في محله وتأثر من شدة السم الذي وضعته في هذا اللحم. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الآونة بسرعة دعا واحد من الصحابة يسمونه أبو هند هذا مولى بني بياض، دعا حجم يحجمه، فدعاه يحجمه على الكاهل، فحجمه على الكاهل، فكان ذلك فيه إخراج لآثار الدم الذي فيه السم وتخفيف لوطأة السم على الدورة الدموية، وكان يحتجم بعد ذلك كل عام. وقال ما زالت أكلت خيبر تعاودني، قال عند مرض موته فهذا أوان قطع بهري، فيرون أنه مع ما أكرمه الله به من النبوة والرسالة أنه أعطاه الشهادة الحسية أيضا بأن مات مسموما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما مات خليفته من بعده سيدنا أبو بكر الصديق مسموما. قدم له أيضا أكل، قدم له أكل وأكل معه واحد كان من الصحابة عنده بعض الطب، لما طعم بعد ما أكل قال أطعم في الطعام شيء يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، إن صدق ما ذوقت في الطعام فهذا السم إلى سنة، وسأموت أنا وإياك في يوم واحد إن صدق ما أمل. فمرت سنة ومات الصديق، ومات هو في نفس اليوم هذا الذي أكل معه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ما أصبرهم، قالوا فلما أقبل سيدنا جعفر قام عليه الصلاة والسلام فرح به وأخذ عانقه وقبله وضمه إليه وقال ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر عليه رضوان الله تعالى، عد أن قدوم هؤلاء مجرجعهم إليه مثل الفتح الكبير الذي فتحه الله تعالى عليه في خيبر، لا أدري بأيهما أسر بقدوم جعفر أم بفتح خيبر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا مشى القوم مع نبينا وجينا من بعدهم، فماذا نصنع من بعدهم؟ وهل نمسك بحبل يوصلنا بهم لترى الوجوه الوجوه وتنظر العيون العيون وتصافح الأكف الأكف، أم ننتهج غير المنهج ونسير في غير السبيل فننقطع هنا ثم ننقطع هناك؟ أعاذنا الله من ذلك، وأهلينا وأحبابنا، يا من ثبتهم ثبت أقدامنا من بعدهم، واكتب لنا الاجتماع بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا. العباس ما خاطر، العباس بن مرداس ما هو عم النبي، واحد من المشركين أصحاب المخاطرة هؤلاء، كانوا كلهم من المشركين، وكان تحريمها في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، بعد الهجرة كان تحريم المخاطرة والنهي عنها. وأما القوم فهم كفار كلهم مشركين، ما حد فيهم مسلم الذي خاطروا، ما يحتاجون يسألونك، عندهم ما شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يكرمنا بحقيقة التقوى والإنابة والخشية والاستقامة واتباع هؤلاء الكرام حتى يحشرنا في زمرتهم إلى دار السلام، وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.